شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد، أولا الدرس الأول اليوم في برنامج دراسة العقيدة ومع القواعد التأسيسية الأصولية في هذا العلم العظيم، علم العقيدة وأبوابه. والقواعد حقيقة في هذا الأبواب وفي كل باب من الأهمية بمكان، لأن من كمال هذا الدين أنه جار على أصول مستقيمة وقواعد مضطردة لا تنخرم ولا يشذ عنها شيئا. هذا من رحمة الله عز وجل بالأمة، لأن الإحاطة بكل نص وبكل جزئية أمر متعذر أن يستطيع أن يستوعبه كل أحد، حتى العلماء أيضا. فإن أمكن وجود أصول عامة ترد إليها الجزئيات فهذه نعمة عظيمة تجعل الأمة في مأمن من الضلال بإذن الله تعالى. لذلك العناية بالأصول والقواعد الكلية أمر لا تخفى أهميته عند العلماء، وهو السبيل إلى ضبط العلم وإلى إحكامه، لأن الجزئيات ردها إلى الأصول، فإذا خفي حكم الجزئية ردت إلى الأصل وأعطيت حكم الأصل. لذلك كان العلماء دائما يهتمون بالأصول وبالقواعد التي يضبط بها العلم ويحصل به الطالب العلم على الإتقان، فيستطيع أن إذا أتت له جزئية حتى وإن لم يكن قرأها أو يعني اطلع عليها من قبل، لكن ممكن يردها على الأصل الذي هو عنده منضبط. لذلك لابد للإنسان يكون عنده أصول كلية يرد إليها الجزئيات أو يرد إليها الجزئيات. وهذا الأمر أشد ما يكون في باب العقائد، يعني هو موجود في العقائد، موجود في الفقه، وموجود في غير ذلك، لكن أشد ما نحتاج إليه في باب العقائد. ولذلك هذه القواعد التي نحن ندرسها عدة أسابيع الآن بفضل الله تعالى، وصلنا يعني 27، فهذا بفضل الله علينا، قد طوفنا في قواعد في شتى الأبواب حتى وصلنا إلى باب القدر، فنسأل الله عز وجل أيضا أن يتم علينا هذا الخير. أقول يعني أن من أتقن، وهذه القواعد ليست يعني استنباطا أو أقول يعني ليست من كيسي، لكنها غالبها من القواعد المجمع أو متفق عليها نقول بين علماء السلف في هذا الأبواب، يعني جمعت من شتى مصادر، والهدف منها أن من استطاع أن يضبط هذه القواعد ويتقنها يسهل عليه كثيرا بعد ذلك أنه يعني يدخل في تعلم أي كتب من كتب عقيدة السلف. غالبا يعني ستكون أي كتب بكل المستويات، يعني لو أتقن هذه القواعد يسهل عليه جدا قراءة ودراسة أي كتاب آخر، وسيجد أن فقط جزئيات هي التي يرد إلى الأصول فيها، لكن أصول هذا العلم وهذه الأبواب ستكون معه. لذلك يهتم جدا بالقواعد وقراءتها مرارا ودراستها، هي تصحبها طالب العلم في دراساته المستقبلية في العقيدة، في كتب العقيدة، ستجد معه يعني سهولة يسيرة جدا وعدم تشتت، لأنه عنده القواعد بتأصلها. وأهم الأبواب التي نحن فيها لا شك باب القدر، وهذا الباب يعني من أجل الأبواب وأعلى المنازل عن غيره من أبواب العقيدة، وكانت كلها من مشكات واحدة، وكلها هو من باب علم الله، تعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك. لكن الباب القدر له أهمية خاصة. أولا هو ركن من أركان الإيمان، لأن كما جاء في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فكان الإيمان بالقدر من ركن من أركان الإيمان. وأيضا أن القدر محل عناية عظيمة جدا في الكتاب وفي السنة، تجد آيات وأحاديث كثيرة في هذا الباب أيضا تعطي هذا القدر وهذه الأهمية له. وقلنا لا يصح إيمان العبد أصلا إلا أن يؤمن بالقدر خير وشر. ثالثا أيضا كون أن هذا الباب من الأبواب التي اشتد فيها الخلاف بين السنة أهل السنة وبين مخالفيه، لأنه وقع ما وقع فيه من الفرق المبتدعة في القدر سواء في الخوض فيه أو غير ذلك. وفضلا أيضا من أهمية هذا الباب أن له أثرا كبيرا ومباشرا في سلوك المسلم في كافة أحواله، يعني في أموره كلها يجد الإيمان بالقدر مؤثر تأثيرا عظيما في سلوك المسلم. إن شاء الله سنبدأ اليوم بالكلام عن القدر، وهي مقدمة سنتكلم عن تعريف القدر لغة وشرعا، والفرق بين وتعريف القضاء والفرق بين القضاء والقدر عند العلماء، ثم نتكلم ثمرات الإيمان بالقدر، ثم ندخل في قاعدة أولى أو قاعدة أولى وثانية على حسب إن شاء الله الوقت في قواعد عامة متعلقة بالقدر سنبينها إن شاء الله في وقتها، ثم سنخصص جزء من المحاضرة نصف ساعة تقريبا في يعني نظرا لختام كتاب قواعد الإيمان، فبعض الإخوة والأخوات يعني عندهم أسئلة فاقترحوا أن احنا نحاول ننتقي بعض الأسئلة الهامة ونجيب عنها. على الأقل في كل محاضرة ممكن نأخذ ربع ساعة نصف ساعة نتكلم عن مسألة من المسائل المطروحة أو اللي فيها إشكاليات عندهم في ضوء الدراسة السابقة خاصة في قواعد الإيمان. فإن شاء الله اليوم بعد ما ننتهي من القدر سنأخذ إجابة لسؤال اليوم، وإن شاء الله نحاول نجيب عن بعض الأمور في أو بعض الأسئلة المحاضرات القادمة. سأبين السؤال بعد ما ننتهي إن شاء الله من القدر ونجيب عنه بقدر ما يعني يوصل لنا الوقت في ذلك. نقول أولا تعريف القدر في اللغة، وهو يأتي بمعنى مصدر قدرة يقدر، وقد تسكن الدال يعني وقد تفتح الدال قدرا أو قدرا، وقدرت الشيء أي أقدره أو أقدره، وقدرته أي أقدره، وكل هذا بمعنى التقدير. إذن في اللغة التقدير، لكن هي ترجع في اللغة لعدة معاني، يعني القدر يأتي في اللغة لمعاني كثيرة حقيقة، منها موافقة الشيء الشيء وتهيئته، ومنها تدبير الأمر، ومنها قياس الشيء بالشيء، ومنها القضاء، ومنها الحكم، ومنها الغنى واليسار أيضا، ومنها القوة والعظمة والشرف، ومنها تحسين الصورة. كل هذه جاءت معاني للقدر في اللغة، بعضها وافقها طبعا أدلة من القرآن، كما قال تعالى مثلا إن القدر بمعنى القضاء والحكم، إن أنزلناه في ليلة القدر أي الحكم، ليلة القدر ليلة الحكم. وبعضهم قال أيضا وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظمه، من القدر جاء بالتعظيم بمعنى التعظيم، ما عظم الله حق التعظيم. ويقال أيضا القدر تدبير الأمر، قدره يقدره أي دبره، يعني دبر الأمر. ويقال القدر أيضا قياس الشيء بالشيء، يعني إذا قدر به قدرا أي قاسه يقيسه. ويأتي كما قلنا في معاني أخرى في اللغة، بابها واسع في اللغة. أما في تعريف القدر في الشرع فقد تجد تنوعت عبارات العلماء في تعريف القدر في الشرع، منها شيخ ابن تيمية يقول هو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه، كأنه عرفه بإيش، بمراتب القدر كما سيأتي اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقال النووي رحمه الله ورحمة الله شيخ ابن تيمية أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول: فإنه علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته. وما ابن كثير يعرف القدر علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وابن حجر رحمة الله على العلماء قال: المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. كل تعريف متشابه، لكن تجد تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية أوضح لك مراتب القدر. يعني بيّن قال: علم الله وكتابه، للعلم والكتابة، وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. فتكلم عن الأربع: العلم السابق والكتابة مقدمة، العلم والكتابة مقدمة، والمشيئة والخلق موافقة للمقدور. العلم والكتابة سابقة، والمشيئة والخلق مقارنة ليش للمقدور. إيش؟ وما طابق ذلك في أي تعريف من؟ طيب، ما هو علمه هو الكتابة، عاد يقول ما طبق يعني مقارن للمشيئة والخلق، يعني قدره علم وكتابة سابق عن المقدور. ما في قدر وفي مقدور، ثم المقدور مطابق لمشيئته إرادته وخلقه مقارن للمقدور. الشيء اللي ربنا يعني مفعول مقدور هيكون بمشيئة وبخلق مضيق موافقين مقارنين. يعني عايز يقول ان المقضي مطابق لما سبق في العلم والكتاب، المقضي مطابق لما سبق في العلم والكتاب. طيب، نحتاج نفرق بين القضاء وبين القدر، لذلك نبين معنى القضاء. وهو القضاء يرجع في اللغة معنى إلى انقطاع الشيء أو إتمامه أو اكتماله أو تمامه. يعني ذلك يقول: كل ما أحكم عمله أو ختم أو أدي كان هذا بمعنى قضى. ذلك يقول لك مثلا: قضى الصلاة يعني أتم الصلاة، قضى دينه يعني سدد الدين بالكلية، فيعني أتم عليه فيه. وأيضا من معانيه قالوا: الصنع والتقدير والحتم والأمر والوصية والعهد. طيب، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هذه مما يعني اختلف فيه الفقهاء أو العلماء، نقول يعني أقصد في باب لنا الآن. لكن نبين أولا أن الخلاف فيهم ليس مؤثرا تأثيرا كبيرا يعني في الباب، لكنه اختلفوا في معنى هل على قولين: هل القضاء غير القدر غير القضاء؟ وهذا قول يتغير، يعني القضاء غير القدر، وقول القضاء هو القدر، يعني القضاء والقدر واحد، اسمان لمعنى واحد. لكن لابد أن نبين أن هذه الخلاف فيها يسير أولا. ثانيا، الخلاف في القضاء الكوني وليس الشرعي. كلامنا هنا نتكلم عن الكوني، قضاء الكون القدري، الخلاف الذي نتكلم عنه الآن. فالقول الأول: لا فرق بينهما، يعني القضاء والقدر مترادفان، القضاء والقدر والقدر والقضاء. لأن القدر مرجعه في اللغة قلنا مبلغ الشيء ونهايته، وقالوا القضاء أيضا مرجعه لانقطاع الشيء وتمامه، فالمعنى مترادف، قالوا ذلك. وقول الثاني قالوا: بينهما فرق. لكن الذين قالوا بينهما فرق اختلفوا في كيفية هذا الفرق، ما هي الفرق بين القضاء والقدر. بعضهم قال: القدر سابق على القضاء، يعني القدر أولا سابق على القضاء، فالقدر هو ما قدره الله في الأزل على أن يكون بسابق العلم وكتبه، والقضاء هو وقوع الشيء المقضي أو وقوع ذلك المقضي على وفق ما قدر سابقا. يبقى كأن القدر أولا على سابق علمي وكتابته من الله، ثم القضاء يكون هو إيش وقوع ذلك المقضي سابقا بقدر من الله. لذلك البعض يقول كالراغب الأصفهاني يقول إن القضاء من الله أخص من القدر، يعني كأنه يقول إن القدر هو ما سبق في علم الله تعالى بالمقدور، والقضاء عبارة عن خلق الله عز وجل لهذا المقدور. طب من من من شواهد هذا القول أدلتهم قوله تعالى إنا خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء خلقناه بقدر، يعني القدر سابق هذا هو والخلق هنا كأنه القضاء. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني قدر ثم خلق فجعل التقدير سابق والخلق اللي هو من القضاء. والذي قدر فهدى، قدر ثم هدى يعني فعل. طيب فهنا كأنه يريد إثبات قدرة قدر الله السابق لخلقه، وهو كأنه علم الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وأيضا من قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني فرغ من خلقهن سبع سماوات في يومين. قضاهن هو إيش هنا؟ الخلق. يبين لك كأن القضاء هنا التالي والقدر هو السابق، والقضاء كأن بمعنى الخلق. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني فرغ من الأمر. فهنا يبين لك يؤكد على أصحاب هذا القول إن القدر سابق للقضاء، يعني أدخل الجنة أهل الجنة أدخل النار أهل النار. وهذا قول الخلاف الأول بأصحاب القول الثاني الذين قالوا إن القضاء غير القدر، فقالوا القدر سابق على القضاء. وقيل العكس أن القضاء سابق على القدر، هذا قول أيضا. قالوا إيش؟ إن القضاء هو الحكم الإجمالي، الحكم الإجمالي على أعيان الموجودات من الأزل إلى الأبد، والقدر هو تفصيل هذا الحكم. يعني القضاء أولا كل ما قضاه الله عز وجل إجمالا، ثم يأتي القدر اللي هو التفصيل فيما قضي إجمالا، يأتي القدر تاليا. يعني كأن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة، والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول الشرائط، يعني شرائط اللي ربنا أرادها شروطا لخلقه أو لفعله. بعضهم قال القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء، والقضاء في الأزل والقدر فيما لا يزال. كل هذا تدعيما لمن يرى بأن القضاء أولا سابق ثم القدر. وابن حجر له كلام، قال بعض العلماء يقولون القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزيئات هذا الحكم وتفصيل. طب من أين يعني استدلوا أيضا على ذلك؟ من قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال ابن عباس في تفسيرها ثم قضى أجلا، قال الدنيا، وأجل مسمى عنده الآخرة. فهنا يقول بأن القضاء عبارة عن خلق الله تعالى لذلك المقدور. أنا آسف، فقالوا تاني عيدها. قال ابن عباس أجلا أي الدنيا، وأجل مسمى عنده أي الآخرة، كأنه يقول تقدير الأجل الخاص وهو عمر الإنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها. يعني ما بين أن يخلق إلى أن يموت وأجر مسمى عنده، ما بين أن يموت إلى أن يبعث، إلى أن يبعث. قال أجلا الأولى لما قال تعالى والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، قالوا هذا الأجل من يخلق إلى يموت، هذه القدر الوقت هذا القدر. ثم قالوا أجل مسمى عنده بعد أن يموت إلى أن يبعث، أجل مسمى عنده أصالة. ثم استدلوا من قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى القضاء الأول ثم القدر اللي هو إيش التفصيل، قال كن فيكون. يعني أصحاب هذا القول. والحق ده إحنا ممكن نقول، وهذا قول ثالث ممكن تقوله، أن القضاء والقدر من الألفاظ التي ممكن تقول عليه إذا اجتمعت افترق، وإذا افترق اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. وهذا للجمع بين النصوص التي جاءت في القضاء والقدر، لأن بعضها يأتي معنا بمعنى القضاء والقدر واحد، والبعض يأتي من القضاء سابق، والبعض يأتي القدر سابق. لكن ممكن نقول إن المعنى المتفق عليه بأنه إذا اجتمع القضاء مع القدر يكون القدر والتقدير السابق، والقضاء وقوع المقضي على وفق التقدير، وهذا هو الراجح. إذا اجتمعوا يكون القدر التقدير السابق، ثم يكون القضاء وهو وقوع المقضي وفق لهذا التقدير السابق، وإلا هما متلازمان، يعني لا انفكاك في المعنى بينهما. طيب، هذا التعريفات كلها، نأتي لنقطة مسألة منزلة الإيمان بالقدر من الإيمان عموما. قلنا الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل عظيم، لا يتم إيمان العبد كما جاء في حديث جبريل إلا بالإيمان بأركان الإيمان بالقدر أو أركان الإيمان الستة. وقد دل نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة على ثبوت القدر وعلى وجوب الإيمان به. من الكتاب: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى والذي قدر فهذا، وقال تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق عليه، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث جبريل، ومنها أيضا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال أن يسلل لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وحديث عبادة بن الصابت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقد لا أكتب، قال ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بنيني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. حديث كثيرة جدا في وجوب الإيمان بالقدر. ثم الإجماع، أجمع ونقل حكى أكثر من واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر وثبوته، كما نقل النووي قال: وقد تزافرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وقال ابن تيمية: أهل السنة متفقون على إثبات القدر وأن الله على كل شيء قدير. وابن حجر يقول: وأن السلف قاطبة، ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير من الله تعالى. والأثار كثيرة جدا حتى عن الصحابة وغيرهم في ذلك، تنقل كأثر عبد مسعود: لن يجد رجل طعم الإيمان ووضع يده على فيه حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث. وقال ابن عباس في أثر عظيم جدا قال: القدر نظام التوحيد. وهذا يقول لك أن القدر من أهمية من أهم أركان التوحيد القدر. فمن قال النظام، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى لا انفصام لها، التي لا انفصام لها. ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقض التوحيد. قال الحسن رحمه الله: من كفر بالقدر فقد كفر بالله، أو قد كفر بالإسلام. الحاصل أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. طيب الإيمان بالقدر حقيقة له ثمرات عظيمة جدا من أعظم الأبواب، وهو حتى هو يعني فضل عنه من أركان الإيمان، لكنه له منافع عظيمة جدا تعود على المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، يعني له ثمرات أخروية وثمرات دنيوية. ثمرات أخروية هي غاية مطلوب المؤمن وأسبب مقاصده، إن الإيمان بالقدر ركن، فمن آمن بالقدر خير وشره حقق الإيمان الذي يدخل به الجنة، وهذه ثمرات أخروية هي أسبب مقاصد دخول الجنة، ولن يدخل الجنة حتى يؤمن بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي أو أهمها الفوز بإيش؟ برضا الله عز وجل وبجنة الله عز وجل ولذة النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله أن يعني يرزقنا هذه النعمة جميعا. وهذه الثمرة لا تتحصل لك إلا بالإيمان بالأركان الستة مجتمعة، ومنها الإيمان بالقدر، وهذا ثمرة أخروية عظيمة جدا. ثم الثمرات الدنيوية، وهذه من أهمية بمكان في الثمرات الدنيوية في الإيمان بالقدر. أولا تحقيق صحة الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر قلنا من أركان الإيمان الستة، فلابد من الدنيا أن تحقق صحة الإيمان، وهذه ثمرة دنيوية. الثانية تحقيق العبودية لله عز وجل والاجتهاد في طاعته. ثاني تحقيق العبودية لله عز وجل والاجتهاد في طاعته، وهو من أهم ثمرات الإيمان بالقدر أن المرء به يصل إلى تحقيق العبودية كما يحبه الله عز وجل، وبه يجتهد المرء في طاعته، حتى أن ورد عن كثير من السلف كما سيأتي في حديث رواه جابر رضي الله عنه أن سراقة بن جعشم رضي الله عنه جعشم رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمرنا كأن ننظر إليه، أبما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير أو بما يستأنف؟ قال لا، بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. قال سراقة رضي الله عنه فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن. كيف فهموا بقى؟ أنا أريد بهذه، كيف فهموا صح؟ يعني كيف فهم سراقة فقال فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن، يعني كأنه كما قلت أنت وفاهمه صح. فلذلك ما الذي فاهمه صحيحا حتى جعله قال فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن، يعني بعد أن فهم فكان أشد اجتهادا في العمل، حتى بعض أهل العلم قالوا ما اشتدت في الطاعة إلا بعد دراساتي لأبواب القدر. هذا معنى جيد، أنا أريد المعنى الآخر كمان. لو بدأ في عمل لا يصل به كل يعني كده معنى. طيب ماشي ممتاز، يعني هو جيد، هو اللي أنت قلته أولا هذا المتبادر، اللي هو المتبادر إيش؟ أن المقدور إنما ينال بالسبب الذي نصبه الله عز وجل ليوصل به إليه. المقدور ربنا قدره لك سابقا ينال بالسبب، أي سبب اللي نصبه الله عز وجل لتصل؟ مقدور الجنة، السبب الذي نصبه الله للجنة الطاعة مثلا واجتناب المعاصي. فهو يقول هنا إيش؟ فإذا العبد أو إذا أتى العبد بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبقه له في أم الكتاب، فهو كأنه يريد أن يقول أنا عرفت السبب الذي اجتهدت في السبب لأصل إلى القدر الموجود في أم الكتاب. وكلما زاد اجتهاده في تحصيل السبب كان المحصول أو حصول المقدور أدنى إليه، أقرب إليه أن يحدث، اللي ربنا قدره من قبل أقرب أن يحدث، لأنه بيجتهد في تحصيل السبب الذي سيؤدي إلى المقدور. وهذا فقه من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هناك أيضا أمر يعني فقه عظيم جدا في فهم هذه المسألة، سأقول أتلوها عليكم في أثر يبين لك هذا المتبادر الذي الفقه الذي يعني أو الفقه الذي أنك إذا علمت المقدور وسبب الوصول إليه فبتجتهد للوصول إليه لأنك علمت خلاص. واللبيب الفقيه أنه يجتهد في السبب الذي وصله ليش للمقدور. لكن هنا أبو نعام السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي، انتبهوا معي، فحمدنا الله تعالى وذكرناه. فقلت من اللي قال أبو نعام السعدي؟ قال لا أنا، انتبهوا، بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. تاني قال لا أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا منه بآخره. فقال الذي معه ثبتك الله. قال وفي رواية كنا عند سلمان فحمدنا الله تعالى وذكرناه. فقلت لنا لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان ثبتك الله تعالى. فهمتوش لسه؟ صح أنا عارف هو إيش اللي هو بأول هذا الأمر فرحا منه أفرح أشد فرحا من آخره. ممتاز هذا. هل بعد معك؟ قال سلمان ثبتك الله تعالى إن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج ما هو كائن إلى يوم القيامة، خلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والأجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. كأنه يزيد توضيحا، ونحن طبعا لأننا متأخرين أو متأخرون فنريد التوضيح الأكثر، فابن القيم وضح لنا أكثر. قال إيش؟ وهذه لأن وذلك لأنه إذا كان قد سبق له، يعني هذا العبد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من الله، أعظم من فرحي بالأسباب التي تأتي بها، فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه، وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ لها أسبابها لتوصله إليه، فالأمر كله من فضله وجوده السابق، فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها، فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره مجعولا إليه. كأننا زلنا في الغموض. لا، ابن القيم حقيقة وضح، لكن أنا سنوضح هذا إيش يقصد ابن القيم. هو إيش اللي قاله الرجل؟ قال أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. أول الأمر إن ربنا قدر وكتب له السعادة، فهو لما علم أن الله كتب له السعادة، فكيف علم؟ بأنه يسر له طريق السعادة، فعلم أن ربنا كتب له سابقا السعادة. فهو يقول إيش؟ هو بيفعل الأسباب اللي بتزيده وتوصله إلى هذه السعادة. فهو يقول لا، فرحي ليس بالأسباب الذي أفعلها والطاعات، بل أشد فرحا لي أنني علمت بأن الله قد سبق وقدر السعادة لي. بمعنى بتقف تصلي بقيام بصدقة بفعل طاعة، فأنت بتفرح، وهذا حق لك، تفرح بأنك أديت هذه العبادة أو أن الله وفقك لهذه العبادة اللي هي سبيله إيش؟ سبيل إلى إيش؟ إلى مرضاته. لا، هو يقول لك بقى الأشد فرحا أنك تستحضر بأنك الله قد قدر لك أصلا هذه السعادة سابقا قبل أن يقدر لك أنك تفعل الأسباب المؤدية إليها، ففرحك بتقدير الله لك بالسعادة أكثر فرحا من اتخاذك سببا ووسيلة لتحقيق هذه السعادة. ليش طيب؟ قال هنا آخر جملة اللي قالها ليه؟ قال قال لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها، فإنها هنا بقى سبقت له من الله قبل الوسيلة وعلمها الله وشاءها وكتبها، إلى أن قال فالمؤمن أشد فرحا بذلك اللي هو ذلك اللي هو إيش ربنا قدره له من كونه أمرا فعله المؤمن. يعني أنت السبب اللي خدته أنت اللي بتفعله اللي هو طاعة والعبادة، لا الأفرح منه والأشد ما قدره الله وسبقه لك، فلذلك يفرح بتقدير الله ولا يفرح أشد فرحا من فعله هو بالأسباب اللي بيفعلها أصالة. ما قال لي وضحت يا أبو سفيان؟ وضحت على المجموعة. نعم. فرح بتوفيق الله هذا السبب وهذا فرح، ولكن الأشد فرحا أنك علمت أن الله اختار ذكر. وليش بيقول الصحابي أيضا الأول بقى؟ لأنه لما علم قال فلا أكون أشد اجتهادا من العمل مني الآن. ليش؟ لأنه علم أن الله قد اصطفاه فأصبح فوق هو بقى خلاص، علم أن ربنا فيبادر الله. وهذا مصداق لقول النبي لما رأى أبو بكر وعمر وقلناها كثيرا يسيران، فقال لهم هؤلاء سيدك هو أهل الجنة، فقال له الخادم ومعه أبشرهما يا رسول الله، قال لا. فالصحابة وقفوا طب ليش لا يبشرهما النبي صلى الله عليه وسلم لهم سيدك هو أهل الجنة؟ خشي عليهم من الاجتهاد في العبادة أكثر لما يعلموا بأن الله قد اصطفاهما لهذا للجنة، لأنه هذا فقه الذين أصحاب العلو. فكأنك فرحك بأن الله قد اصطفاك، لذلك أنا أقول دائما فيما نحن فيه من مجالس علم ولا في طرق طاعة أو شيء، فرحك بتوفيقك لفعل الطاعة هذا لك الحق أن ربنا وفقك، لكن فرحك الأشد بأن الله قد كتب عليك ذلك وقدره لك، لأن هذا بقى هو تقدير الله في صادق علمه أن تكون أنت من ذلك فتثبت ذلك بزيادة اتخاذ الأسباب والنعائم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يرزقنا الفهم في ذلك. تمام. طيب ذلك في كلام ابن القيم بس ما أريد أخرج عن عشان الوقت المحاضرة إن شاء الله أعرج عليه بعدين، جملة عظيمة جدا حتى لي هذه تحتاج أيضا لتأمل. وقال إذا أغلق الله عز وجل عليك بابا بحكمته أو في معنى فتح لك بابين برحمته، وهذه الجملة بطوها بس الآن لعلنا إن شاء الله نتكلم فيها، لأن بعض الناس لا يعلم إذا أغلق عليه باب قد يحزن وقد لا يعلم لماذا بالحكمة، لكن لو تدبر وعلم أنه لابد بالحكمة لله قال يفتح لك بابين برحمته، لكن حتى يفتح لك أبواب هذه الرحمة تحتاج لتدبر أمرا بما أغلق عليك وأنك لا تتسخط في ذلك، ولها كلام إن شاء الله لعله يأتي بعد ذلك. قلنا من ثمرات الإيمان بالقدر تحقيق التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، لأن المؤمن يوقن الذي يوقن بالقدر فيوقن بأن الله عز وجل هو مقدر الأسباب أيضا والمسببات، فيزداد فيه التوكل على الله عز وجل. فيه تحقيق الشكر لله عز وجل إيمان بالقدر وعدم الإعجاب بالنفس عند حصول المطلوب، وهذه مسألة مهمة جدا، أنت لا تختار بما تفعله من عبادة أو طاعة أو شيء، بل ما حدث لك هو كله بتوفيق من الله وتسديد وتيسير من الله عز وجل. قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا الله عز وجل الذي نحن فيه من كرامة وفضل وغير ذلك وصرف عنا العذاب، فلم نكن نرشد لذلك أو نيسر إلا لأن أرشدنا الله عز وجل. فهنا تحقيق الإيمان بالقدر يحقق لك شكر لله عز وجل وعدم الإعجاب بالنفس في أي شيء بلغت إليه، لك تعرف أن هذا كله بتوفيق وتسديد من الله. لكن حقيقة من أعظم قلت الفوائد في الإيمان بالقدر أنك يجعل لك لا نهاية لك لا تتوقف، عارف اللي هو كل ما يكون المرء شديد العطش ويشرب يريد أن يشرب ثم يشرب حتى يرتوي. المؤمن الحق الذي الذي علم بال يعني أتقن باب القدر لا يرتوي أبدا ولا يتوقف في باب الخير وباب السعادة وباب الطاعة إلى الله عز وجل، لأن كل ما يسير يستحضر فضل الله عليه أنه يسره فيسير أكثر، كأنه بيقطع إلى أن يصل إلى الله عز وجل، يسير حتى يصل إلى الله عز وجل. ومنها دوام انشراح الصدر وطمأنينة القلب في كل حال يكون عليه المرء، وهذا من أهم الأمور التي يحتاج إليها في الدنيا، لأن الدنيا فيها مناقصات وفيها ما فيها من ابتلاءات. فمن إيمان بالقدر أو ثمرات إيمان بالقدر دائما يجعل لك انشراحا في الصدر، طمأنينة في القلب أن كل ما بيحدث هو بقدر من الله عز وجل. في السراء شاكر وفي الضراء شاكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وانظروا قال المؤمن هنا بقى، قال المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيضا من ثمرات الإيمان بالقدر تسلية النفس وعدم القلق والدجر عند فوات المراد أو وقوع المكروه. ليش؟ لأن كل ذلك يكون بقدر من الله وقضاء أو قضاء وقدر. قال تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولو فتحنا باب الثمرات النافعة عن باب القدر لمن بالقدر يعني ممكن نأخذ محاضرات في ذلك وتفاصيل، لكن احنا نشير فقط لأن احنا من المنهج كما أنتم تعلمون قواعد في ذلك، لكن لا يمكن أن نترك لأن هذا الباب عظيم. هو أصلا باب القدر داء كمان لأمراض كثيرة جدا، يعني أصحاب الوساوس وأصحاب ضعف العقيدة وأصحاب التي يعني يلبس عليهم من النصح لهم أنه لابد دائما يسمعوا ويدرسوا باب القدر يزيل كثيرا من اللبس والشبهات والوساوس التي تأتي خاصة تنتشر كثيرا في أزمنة. هذه باب القضاء إيمان بالقضاء والقدر من أعظم الأبواب التي تساعد على الشفاء من ذلك بإذن الله تعالى. المسألة التي طبعا بعد ما أثبتت بعد قلنا بالتعريف والعلاقة بين القضاء والقدر ومشروعية ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر وثمراته، لابد أن نبين مسألة أيضا تكلم فيها علماؤنا في باب القدر، النهي عن الخوض في القدر وتوجيه الأدلة التي ظاهرها التعارض في الخوض أو عدم الخوض. يعني هي المسألة أصالة النهي عن الخوض في القدر، جاء نهي ورد النهي عن الخوض في القدر وجاء نهي في عدة أحاديث عن، وسنبين ما معنى الخوض في القدر يعني إيش الذي جاء النهي عنه، بس لن نسرد الأحاديث أولا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، طلع كأنه حبوب الرمان من الحمار. فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابهم يختصمون في القدر فكأنما يفقى في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. حتى أن عبد الله بن عمرو قال ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غضبت نفسي بذلك المجلس تخلفي عنه. عبد الله بن عمرو لم يكن في هذا المجلس ففرح يعني حمد لأنه لم يكن موجود في المسجد هذا لأنه طبعا كان مقام ذنب فيها. وأيضا حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. طيب هذه الحديث يفهم في ظاهر معناها النهي عن الكلام في القدر، لكن هذا الأمر قد يكون مشكل عند البعض. ليش؟ لأن القدر باب من أبواب العلم الشرعي تطلب به المعرفة، قلنا ده هو إيمان بالقدر يعني باب من تعلم يطلب وجوبا أو استحبابا بل من أجل الأبواب، فكيف ينهى عن التعلم؟ يعني أين النهي بقى هنا؟ ما هو سبيل النهي وطريق النهي؟ إذا كنا لا نستطيع نقول إن الإيمان بالقدر باب من أبواب العلم، فلابد أن يتعلم إما وجوبا أو استحبابا، بل جاء في كثير من النصوص مسائل القدر والرد فيها على يعني بيان المعتقد الصحيح في القدر والرد على المعتقد الباطل. بل أكثر أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، حديث الذي قلناه في أول المحاضرة، بل هم يعني خاضوا في معرفته ووجوب الإيمان به، ولم يزرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولما سألوه الأمر أنف أم مستأنف أم ففي من عمل قال اعملوا إلى غير ذلك، فكان يرد عليهم بما يسألون به. بل الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك من النبي وكانوا ينقلون هذا الفهم للتابعين، وقد جاءت الروايات بأنهم كانوا يعلمون التابعين كيفية الإيمان بالقدر أصالة. ولذلك لابد هنا من توجيه ما النهي الذي مقصوده في هذه الحديث عن الخوض في القدر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أننا أثبتنا بأنه باب علم وباب يتعلم فيه. نقول هنا توجه العلماء هذه الأحاديث توجيهات، وكل هذه التوجيهات سأسردها لا خلاف بينهم، كلها اجتهادات من العلماء في توجيه النهي الذي جاء عن الخوض في القدر. أولا قالوا النهي محمول على الكلام في القدر بغير علم، يعني بالظن والتخرصات وغير ذلك، لأن هذا سيؤدي إلى التنازع والضلال. قال ابن تيمية رحمة الله عليه إذ الخوض في ذلك أي القدر ومجامعته للشرع بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه. يبقى هنا كأنه وجه على أنه النهي هنا عن يتكلم أحد في القدر بغير علم، وهذا طبعا في أدلة عامة وأدلة خاصة، يعني أن تقولوا على ما لا تعلمون منها أيضا يدخل في القدر. توجيه ثاني أن النهي عن الخوض في القدر من باب ضرب النصوص بعضها ببعض، يعني من أراد أن يضرب النصوص بعضها ببعض ويعارضها فهذا قد يؤدي إلى التكذيب. هذا جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، ويستدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يعني كأن تأتي بآيات وظاهرة التعارض مع آيات أخرى فيبتدوا يضربون آيات، وهذا طبعا يؤدي للتنازع وتكذيب القرآن، وهذا يقع فيه المرء بالكفر إذا أدى لتكذيب كتاب الله عز وجل. لذلك قال لما ضلت الأمم السابقة بمثل هذا، فكأن هنا التوجيه يكون على من كان يضرب الآيات بعضها ببعض، فهذا النهي عنه. قالوا النهي هنا عن النهي محمول على التنازع في القدر الذي يفضي إلى التفرقة والفتنة، لقول لحديث آخر في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما أتلف عليه قلوبكم أو ما أتلف عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن ما أتلف عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يبقى هنا كأنه يقول إذا اختلفت، يبقى النهي هنا على الذي إلى الاختلاف والفتنة. لذلك ابن تيمية أيضا فسر الحديث عبد الله بن عمرو وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، فخرج على قوم أصحابه وقاق وجهه فيه كعب الرمان لما رآهم يفعلون إلى آخر شرح الحديث. طيب، أو توجيه رابع عند العلماء، النهي محمول على الطائفة التي تأخذ الأحاديث التي تجاري أهل البدع في القدر، فيؤدي ذلك إلى إثارة الشك بين أهل السنة، يعني كأنهم يعني إيش؟ يعني إن اللي يأخذ الأحاديث التي توافق يظهر والأحاديث توافق المبتدعة، فجاء النهي عن ذلك، واستأنسوا بحديث أبي هريرة أخر الكلام لشرار هذه الأمة، يعني كأنه إن لو كان سيأخذ بعض الأحاديث يوافق كلام المبتدعة فجاء النهي عن ذلك. ومنها طبعا التوجيه آخر قالوا النهي هنا عن الذي يرجع لمسألة التألي على الله، يستخدم أحاديث القدر في التألي على الله، يعني يقول يخلو الله لفلان أو يخلو لفلان يرزق فلان ولا يرزق فلان، ثم يبتدي التألي على الله عز وجل فيقع في تكذيب بعد ذلك فنهي عن ذلك. وهذه كلها كما قلنا حقيقة توجيهات لا إشكال فيها وكلها مقبولة عند أهل العلم، لكن المقصود هنا واضح بأن القول في القدر جهة التعلم هذا لا إشكال فيه، هذا ليس منهيا عنه، بل التعلم والتعرف لما جاءت به الشريعة ورد الشبهات عن المبتدع في هذا الباب أو دحض الحجج والخلافات فهذا أمر مندوب إليه، ولكنه الذي هو فيه النهي هو التوجيهات التي قلنا، لأن الله جل قال كتاب أنزلناه مباركا ليدبروا آيات وليتذكروا، فنزل الكتاب للتدبر والعلم به والقول من ذلك فيه آيات وفي تحديث تعلمه رد المخالفين ورفع الشبهات وقوية الإيمان زيادته هذا محمود ولا شك في أصاله. وهذا يعني يفهم من أحاديث حدثت بين الصحابة في نقاشهم في القدر ولجدلهم لم ينكر بذلك. طبعا أشهر حديث في المجادلة في القدر حديث أبو عبيدة رضي الله عنه مع عمر في طاعون الشام، طاعون عمو راس العمو بالرأي كده عمواس عمواس، لما أثر على ابن عباس رضي الله عنه قال خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام وفيه فنادى عمر في الناس صبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني ده فقام أبو عبادة قال أفر من قدر الله، وعمر جاء على تخوم الشام وكان علم الطاعون واستشار حتى الصحابة كثيرا، استشار أهل المهاجرين الهجرة والأنصار، استشار أهل بدر باعة رضوان، كل شوية يأتي ماذا يفعلون، يدخل الشام أم يرجع، علم الطاعون. وكان أبو عبيدة رضي عنه في الشام ولي وعمر أتى معه فقرر أمر أن عمر قتلني مصبح يعني هيرجع في الصباح ما يخرج، فاستشار الصحابة وما وجدوا فيها شيئا. أولا جاء عبد الرحمن بن عوف وبيّنه بعد ذلك، فأبو عبيدة لما علم خرج لعمر فقال له أفرار من قدر الله، أنت كنت داخل الشام دي منعك، أفرار من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبو عبيدة. أبو عبيدة كان له قدر عظيم جدا عنده أصلا أمين الأم بنار سلام، عمر يقول أبو عبيدة على فراش الموت حيا لعهدت إليه، يعني كان يرى أن أبو عبيدة كان مات في هذا الطاعون رضي الله عنه قال عمر، يعني فكان له قدر عظيم، فقال لو قالها غيرك أبو عبيدة يعني إيش أنت بتنكر علينا؟ فقال عمر انظر، قال يا أبو عبيدة نعم كل من قدر الله إلى قدر الله، هذه حاجة في القدر وليس في الحديث، هو يجادله في القدر أنا كل من قدر الله إلى قدر الله. وقال أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان دهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ يعني هو أنا ما أريد أدخل في الحديث، لكن أريد أن أبين أن أبو عبيدة أنكر عبد الرحمن بن عوف جاء وقال سمع حديث سلم له طعون بمدينة القوم فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا إليها، فكان فصل في المسألة، لكن غاب هذا الحديث عن كثير من الصحابة بعد أن استقر، لكن المناقشة بين أبو عبيدة وعمر كانت في القدر، هو يقول تفر من القدر يقول لا أنا أفر من القدر إلى القدر. إلى هنا أنه طبعا سألت الوباء ولذلك وأن هروب أن انصرافه ليس هروب من ممن قدر عليه وإنما رجوعا إلى ما كان يعني يخاف أن يكون قد قدر عليه من الوباء أيا كان، فكل هذه يدل على أنها لم تكن مخاصبة ومجادلة ولكن أيضا استدلال بالقدر في هذه المسائل، وهذا الذي ليس فيه نهيا على ذلك. أيضا يدل على ذلك أيضا حديث احتج آدم وموسى، حديث مشهور جدا أصار لما قال موسى عليه السلام يا آدم أنت أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة، فقال له آدم عليه السلام أن موسى استطاعك الله من كلامي وخط لك التوراة وخط لك بيده أتكون على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى فحج آدم موسى. طبعا هذه كلام فسرناه من قبل ويأتي في كتب بأن هنا صحيح أن آدم حج موسى بما قدره الله عز وجل على مصيبة النزول إلى الأرض وترك الجنة، وليس بالذنب الذي تاب منه آدم على الصحيح الراجح بذلك. نقصد أن في محاججة كانت بين آدم عليه السلام وموسى في ذلك. فإذا هنا إن كان المقصد الوصول إلى الحق ودفع الشبهات وزيادة الإيمان هذا لا إشكال فيه، وأما أن المسألة غير ذلك هذا الذنب الذي جاء في حديث مسألة الاعتقاد. طيب صد قطع يا امتى بعدها اعتقدش ان حطكم مايك خاص بكم النهارده في التليفون غير المايك اللي هنا، حطت المايك بيجيكم الصوت منه. ما انا عامل واتس اصبح جيد، انا ما عملتش حاجه والله. بعت المايك ده يعني بس هو الصوت قال خلاص ماشي بلاش المايك وعايز له قاعده، بس هو من الاول المحاضره ما تكلموش. لا لا لا انا مركز اجاوب على الاشياء. الصوت ممتاز جزاكم الله خير. طيب هناخد قاعده الان قريبه جدا، يعني كاننا تكلمنا عن معظمها لكن نثبتها كقاعده. كل هذه كانت مقدمه. القاعده الاولى ان القدر سر حجبه الله عن خلقه فلا يتعمق فيه، وهذه القاعده تتم للي قلته الان في المبحث لكن سنثبتها قاعده ونزيد عليها بعض، ان القدر سر حجبه الله عن خلقه فلا يتعمق فيه. طب وهذه القاعدة من أين؟ مستنبطة من كلام السلف، كلام علي رضي الله عنه وارضاه لما سأله أحد عن القدر قال سر الله فلا تكلفه. وإذا عن طاووس قال لرجل إن القدر سر الله فلا تدخلن فيه. وأيضا الطحاوي رحمه الله قال والأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. انتهى كلامه. قال الأجري رحمه الله لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر لأن القدر سر من سر الله، بل الإيمان بما جرت به مقادير من خير أو شر والعباد أن يؤمنوا به. وهذا كلام العلماء، طبعا بدأت بالصحابة بكلام له في مسألة الصياغة أن القدر سر لأنه غيب حقيقة، فهو سر لله عز وجل. وأما الأدلة على القاعدة فأدلة عامة حقيقة، الخاصة اللي قلناها في آخر المبحث الآن هي كانت النهي عن مسألة التعمق والذم في القدر، في أدلة عامة في ذلك لأن الكلام في القدر كلام غيبي فالكلام فيه سيكون بغير علم، وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله أن ينزل به سلطانا تقولوا على ما تعلمون. هذه كلها أدلة عامة على على على الذم في القول الخوض في القدر بغير علم إنه أصلا سر من أسرار الله عز وجل، والأدلة الخاصة التي بيناها في الكلام قبل هذه النقطة أيضا. لكن هي هو القاعدة المقصود بها إيش هنا؟ النهي عن التكلف والتعمق في باب القدر، والأهم الذي يأتي ترك إعمال العقل فيه بمعزل عن نصوص الشرع، لأن هو البدعة اللي وقعت في هذا الباب كله كان بسبب إعمال العقل فيه كما سيأتي. يبقى هو الأصل القاعدة هنا إيش؟ النهي عن التكلف والتعمق في باب القدر، وترك إعمال العقل فيه بمعزل عن نصوص الشرع. ليش؟ لأن أصل الطمع مقطوع عن إدراك حقيقة القدر، لأن الله أخفاها عنا، فلا سبيل لنا لمعرفتها وقد أخفاها الله عز وجل عنا. لأنك ما قلنا القدر سر الله، ده الجانب الخفي اللي هو، لأن القدر له جانبان، جانب خفي وجانب ظاهر. الجانب الظاهر قلناه أمرنا بعلومه ومعرفته وخطبنا به أن نعمل نؤمن به أولا ونتعلمه ونعمل به ونعلم بأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل. الله علم ما كان وما لم يكن ولو كان، وما كان لم يكن كيف سيكون. الله كتب كل شيء من قبل، أن الله أراد وشاء وخلقه. كل هذه مسائل جانب ظاهر لابد أننا نتعلمه، وأن الخير قدر من الله عز وجل، وأن الطاعة والمعصية بقضاء من الله وقدره، وأن ما أصابنا بكل دين وما أخطأنا لم يكن مصيبنا. كلها من علم القدر الظاهر الذي لزم خلق الإيمان به والعمل به. أما الجانب الخفي هو المقصود هنا أيضا الذي أمرنا بالتسليم، إيمان والتسليم، عدم الخفي فيه نظرا وفكرا ووسوسة. هذا كما قال الطحاوي، هذا العلم الله عز وجل اختص به سبحانه ولم يطلعه على الأماكن مقرب ونبي مرسل. قال قال بعض السلف إن الله علما علمه العباد، وعلم علم إن الله علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد. إن القدر من العلم الذي لم يعلمه العباد. هذا الجانب إيش اللي هو غالبة الحكمة والتعليل والفعل. لماذا الله أعطى هذا لا أعطي هذا، لماذا هذا لم يبتلي هذا. كل هذه ورد طبعا في قصص كثيرة، لأن هذا هو النهي عن الخوض بذلك الجانب، الجانب الخفي. وإذا كنا لم نطلع على علم الله، يعني لا يمكننا أن نطلع على علم الله صح ومشيئته وخلقه وحكمته، فكيف يمكننا الاطلاع على القدر؟ ما هو القدر مراتب. إذا كنا أصلا لا نستطيع أن نطلع على علم الله ولا على مشيئته ولا على خلقه وحكمته، فكيف يمكننا الاطلاع على القدر؟ ذلك علي بن المديني رحمه الله قال عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أيضا قال: العلم والقدر والكتاب سواء، العلم والقدر والكتاب سواء. فقال: عرضت هذا الكلام على يحيى بن سعيد فقال: لم يبق بعد هذا قدر ولا كثير. ثلاث كلمات فقه عظيم، يعني علم الله والقدر والكتاب، يعني الكتاب، كل هذه ثلاثة سواء. سواء يعني لما بأنك لا تعلم عن علم الله فلا تعلم في قدر الله ولا تعلم عن كتب الله عز وجل. وهذا اختص الله عز وجل به هذا العلم لنفسه، لكن فهمه السلف بما عندهم من قريحة ذهن وقوة علم أعطاهم الله عز وجل أصالة. يعني فالعقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة بأفعال الله عز وجل، أنت تعجز عن ذلك، كما تعجز عن إدراك حقيقة الفعل أيضا لا تستطيع لو الله عز وجل. فإذا هنا هذا الجانب السر أو الخفي الذي أنت نهين عن الخوض فيه، هذا هو المقصود ذلك. فلا تخوض بقى في إيش؟ في خلق الأفعال، في الإرادة، تحسين والتقبيح، هذه أمور التي وقع فيها المخالفين للسنة والجماعة في القدر. من هذا الضرب بقى اللي هو أن يضرب النصوص بعضها ببعض كما قلنا، ويفسرها بمعزل عن النصوص الأخرى، أو يستخدم القياس العقلي الفاسد في هذا الباب، ما يصح فيه قياسا، كله قائم كما سيأتي معنا على النصوص كتاب وسنة وحي فقط وحيين. فمن الضرب هنا أنك في قطحك أنك تستخدم القياس، وهذا الذي فعله سواء المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم الذين خاضوا في القدر في ذلك أيضا، سواء إثباتا أو نفيا، أصالة قدرية وما خلفهم من الجبرية أصالة. فهذا كله من الضرب. فنأتي الكلام بما حدث، وأن كنا دائما لنا فرض المخالفين أو مخالفون في القواعد حاليا، لان هي المساله ليست لكن نقول ان هذه القاعده اصل عظيم جدا مبنيه على الخوض في القدر بان يتم البحث في تعليق افعالي الله او الحكمه، هذا الذي هو منهي عنه. وقد وقع في ذلك في هذه المخالفه، خاضوا في ذلك الاشاعره، خاضوا في هذا القدر وظلوا في مساله الحكمه والتعليق حتى انهم وصلوا الى انكار حكمه الله، وايضا ان الله يفعل لمجرد المشيئه والاراده فقط، وانكروا الاسباب وانكروا صفات ثبوت افعال، وجوزوا بان الله عز وجل ونعوذ بالله من ذلك ان نامر في الشرك والفسوق انه كما يريد، انهى عن الايمان والتوحيد والطاعات. هذا اصل عندهم خاضوا فيه وضلوا في هذا الباب، لانهم اصلا ما فرقوش بين الاراده الكونيه والشرعيه، وهذه تفاصيلها ياتي ان شاء الله. والمعتزل على النقيض خاضوا ايضا في هذا الباب في القدر، حتى انهم انكروا ان تكون لله سبحانه وتعالى حكم يرجع اليها، ولم يثبتوا الا حكمه مخلوقه بس منفصله عن الله تعالى. وهذا ايضا لانهم قاسوا قياسا فاسدا، قاسوا الله بخلقه. فالشاهد ان الخوض في افعال الله في التعليل او قياس افعال الله على قياس المخلوقين، كل هذا من الضلالات التي وقع فيها الفرق المخالفه في هذا الباب. وايضا هذا في الشاعره ايضا وقعوا وجوزوا ان الله يامر بالقبيح وينهى عن الـ عن الـ عن الـ عن الحسن الا لو اراد ذلك، لانهم جعلوا المساله اصاله ترجع كلها لمشيئه الله، وجنبوا ايضا الذي يحسنه العقل ويقبحه العقل. فالخوض في ذلك هو الخوض المنهي عنه في هذه القاعده، لان هذا من جانب السري الذي استاثر الله جل به لنفسه. طيب هنقف عشان ما نزيد اكثر من ذلك عن هذه المساله القاعده، نقف عند باب القدر الى هنا. انا قلت في بادئ الامر ان احنا سناخذ كثره الاسئله التي جاءت في نتيجه قواعد الايمان حقيقه، فالبعض طلب ان احنا ناخذ بعض الاسئله ونجيب عنها، يعني التي لها مبيع من الاهميه بمكان. انا قلت ساخذ اليوم سؤال، وهنحاول كل اسبوع ناخذ يعني سؤال نجيب عليه. السؤال اليوم اللي هو تواتر كثيرا ما كنا بنذكر نواقض الايمان، وهو خاص بمسألة تحكي الحكم بغير ما أنزل الله. وهل هو من نواقض الإيمان أم لا؟ أي نوع من أنواع نواقض الإيمان؟ سأجيب إن شاء الله على هذا السؤال منفردا، لأنه طب في أسئلة فيما سبق أولا في القدر قبل أن ندخل في إجابة السؤال هذا، إن هذا سنفرده إن شاء الله بإجابة. في أسئلة فيما سبق في القضاء القدر وفي القواعد؟ ساعة الخوض سنة الله. الخوض الأمني يعني. مثال غير اللي هو نقول لماذا أخذ هذا بس أعطى الله فلان ولم يعطى فلان ولم يعطى فلان تم تاني غير ده فين؟ الخوض الخوض الأمني عنه في التطبيق. هو قلنا مثلا اللي هم قالوا أشاعرة وغيرهم ان قالوا انه ممكن التحسين والتقبيح يرجع للشرع، ممكن ما كان قبيحا يجعله حسن، اذا اراد الله عز وجل يجعل الكفر والفسوق والعصيان حسن فهو حسن، اذا اراد ان يجعل الايمان والتوحيد قبيح يجعله قبيح. نفوا حكمه، خاضوا في القدر بنفوا الحكمه، جعل افعالي حكمه، فإذا ما فعله يشاء، ما فيش فرق أنه يجعل هذا حسنا وهذا قبيحا، إن أراد أن يجعل هذا حسن قبيح وقبيح حسن يكون كما أراد، جعل المسألة كلها شرعية، مشيئة شرعية فقط، مشيئة لله عز وجل بدون حكمة وتعليل. لما جعلوا التحسين والتقبيح أصلا أنه ممكن العقل يدركه، قالوا لا ندركه، لا هو لو قال إن الزنا ده حل يعني جيد يبقى جيد، أراد أن يجعله حرام يبقى حرام، ما جعلش حتى أن العقل ممكن يعرف أن فيه منكرات وأن فيه طاعات، فهم خاضوا بذلك. والنقيب أصالة الثانيين المعتزلة جعلوا التحسين والتقبيح عقلا فقط، إن يحسن ويقبح هو العقل، ما ردوا فيه. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.